هذا السؤال يقول: عندي صور صورتها في الجاهلية، هل تبقى معي أو أقص؟ من تاب تاب الله عليه، والذي عليك أن تطبق الحديث الذي مر ولا تبقي شيئا منها، ومن تاب تاب الله عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.